شب زمان وراس فكري ما شاب حتى نسيت أجمل مواقف حياتي زمان وراس فكري ما شاب شاب الزمان وراسي فكري ما شاب حتى نسيت أجمل مواقف حياتي هذه حياتي جملة أسطوري في كتاب أقولي فيها من يسوي سواتي ناداكي حزني يا مودع من أجلك عباتي جيتك على عرش الهوى والهوى ناب يجرح لساني وتخشان لهاتي صابر على ضيمك وسميه ترحاب جرحك يدور في سكوتي خطاتي أسف إذا حبي بلا ذنب وأسباب العشق ما حنت هموم حصاتي ذنبي يقول إن الغلا منك ما تاب لو تابي يسكن في عيوني سباتي سجيني ذكرى ذنبها موقله داب خلت حياتي في عيوني مماتي ما جيت أدور من لاحظ عند الأغراب تشغلني الذكرى وأنا في صلاتي شيمات وفا ما بيني صادق وكذاب ما يصدق الظالم وتكذب صفاتي لو ما ينادي والهوى شي غلاب نقولي من غدر على الوعد ياتي جرحات ما داوى اللي قاعد ويحساب أغليه وسجوني تسمى غلاتي جرح المحبة ما تداويها الأعشاب يتبع صفار الموت خضر النباتي للفاسي غصن يحتري عيني حطاب يجمع حطب ناري ويهدي عصاتي ندفع على قرب المسافة ونرتاب إلي أتلحف في ضلوعي وذاتي صدق عاداتي عاشق وخلتني مفتلت الأشناب أحتاري في وقتي